فلم يسألهم شيئا يختص به هو عليه صلوات الله وسلامه، وإنما سألهم أن يعبدوا أنفسهم لله رب العالمين سبحانه وبحمده. وقد دخلت حلقة المغفر في وجهه المبارك عليه صلوات الله وسلامه، وكسرت رباعيته عليه صلوات الله وسلامه، وجحشت قدمه الشريف عليه صلوات الله وسلامه، وقتل بين يديه 70 من أصحابه. الرحمة ليست في تبديل الحق، وليست في مهادنة الباطل، وليست في تسويغ الضلال، ولا في مساكنة الكفر. أنا رسول الله ولست أعصيه، وهو ناصري عليه صلوات الله وسلامه. اللهم صل وسلم وبارك. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله على سيد الأولين والآخرين سيدنا أبي القاسم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. منة الله رب العالمين علينا، وصفوته وخيرته من رسله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سؤال يراودني كثيرا، ما الذي كانت تشنأه العرب وكل من صد عن سبيله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ سبحان رب العالمين، كانت نفوسهم تخبأ بداخلها تصديقه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولكنهم كانوا يظهرون إعراضا وعنادا وأنفة من ترك ما كان عليه آباؤه. والأمر كما قال رب العالمين سبحانه وبحمده: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وفي قراءة: فإنهم لا يكذبونك. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد علموا في قرارة أنفسهم أنه الصدق في بشر عليه صلوات الله وسلامه، وأنه في كل ما يتصل به خلقة وخلقا وفعلا وقصدا وحركة حياة عليه صلوات الله وسلامه دال على أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حتى إن هرقل لما كان في مسائله مع سيدنا أبي سفيان رضي الله عنه، وكان أبو سفيان إذ ذاك كافرا، فسمع هرقل بنفر من قريش فاستدعاهم إليه في حضرته، فسألهم عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكان هرقل رجلا حذاء ينظر في النجوم، ويعلم أن هذا زمن مقدمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فترام إلى سمعه ما كان من خبره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فسأل هرقل أبا سفيان مسائل كثيرة، منها: إلى ما يدعوكم؟ إلى ما يدعوكم؟ ما الذي يزعجكم من هذا الرجل؟ قال: يأمرنا بالصدق. بما يأمركم؟ قال: يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. صلاة، صدق، عفاف، صلة. سبحان رب العالمين الذي يضحك الإنسان. طيب أين ذهبت عقولكم؟ أين ذهبت عقولكم في رجل ما خاض في أموالكم وما أثقل عليكم شيئا أبدا، كما قال رب العالمين: أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. يعني لم كل أسألكم عليه أجرا، لم يمس دنياكم بشيء، بل أتاكم بما فيه عزكم وشرفكم عليه صلوات الله وسلامه. قد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. قال أهل العلم: أي شرفكم وعزكم أن تذكروا فتشرفوا بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولما قدم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى طابة الطيبة، صاح بعض اليهود: يا بني قيلة، قد جاء جدكم، أي حظكم عليه صلوات الله وسلامه، وعزكم عليه صلوات الله وسلامه. فكل من طالع حاله عليه صلوات الله وسلامه، ما الذي يشنأ هؤلاء؟ أن يفردوا الله رب العالمين بالعبودية، وأن يطرحوا عنهم غبار الوثنية، وأن يقبلوا على رب العالمين سبحانه وبحمده بقلوب ساجدة مخبتة بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. والذي أريدك أن تنظر فيه ها هنا أن هذا الرجل بأبي هو وأمي عليه الصلاة والله وسلم، لو نظرت إليه نظرا مجردا فلم يسألهم شيئا يختص به هو عليه الصلاة والله وسلم، وإنما سألهم أن يعبدوا أنفسهم لله رب العالمين سبحانه وبحمده. فجمع لهم عليه الصلاة والله وسلم بين حق الرب سبحانه وبحمده وبين رحمة العبد، فأمرهم بالصلاة وحق ربنا سبحانه وبحمده والصدق، ولا يكون الآمر بالصدق إلا رجلا لا يعرف إلا الصدق عليه الصلاة والسلام. وهم في كلمة إجماع كما مر معنا كانوا يقولون عنه الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام، ومع هذا ما أتاهم بما يثقل عليهم وبما يؤودهم وبما يكون عصيا على أفكارهم وعقولهم إلا أنهم أبوا اتباع الهدى واستحبوا العمى على الهدى. قال رب العالمين سبحانه وبحمده، وهذه آية عجيبة، قال رب العالمين: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. تخيل أن رجلا يبيع الهدى ويشتري الضلالة، ينفق عمره في شراء ما يغضب رب العالمين عياذا بالله والعياذ بجنابه الرحيم، ويدع ما يسر له وما جاء إليه خالصا صافيا له. ومع هذا ما وجد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سبيلا للمرحمة والصلة بهم مع ما كانوا فيه من عداء كالتنور المتوقد كالحطب الذي يتوقد في النار، مع ذلك ما كان يدع سبيلا به مرحمتهم إلا وقد كان يفعله وكان يكون أسبق الناس إلى ذلك عليه الصلاة والسلام. في أحد يا إخواننا، وقد دخلت حلقة المغفر في وجهه المبارك عليه الصلاة والسلام، وكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام، وجحشت قدمه الشريف عليه الصلاة والسلام، وقتل بين يديه 70 من أصحابه على نبينا وعلى آل بيته وأصحابه صلوات الله وسلامه، ومع ذلك سبحان رب العالمين يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. يحوش عنهم النار، يبسط لهم رداء الرحمة الذي لا يتقلص أبدا، في عزة وثبات وترك المداهنة والصدق الذي لا يتلون. فصدق فيهم قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومن أبى؟ يعني كيف يكون لإنسان عقل تدعوه إلى أن يرحم ويدخل في زمرة الرحماء فيقول لا، يرفض هذا، يحرص على النار؟ قال رب العالمين سبحانه وبحمده في صفتهم: فما أصبرهم على النار. نسأل الله السلامة والعافية. تعجيب من أن يحرص إنسان على النار. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، وإن كان هذا في المنافقين لكن هذه الخصلة فيهم أيضا. فمع ذلك ما كان يدع سبيلا فيه مرحمة ولا صلة ولا شيء من بسط الرحمة لهم إلا سلكه وكان أسبق الناس إليه عليه الصلاة والسلام، مع ماذا؟ مع صدق لا يتلون وثبات لا يتزحزح وعزة لا تذل ولا تلين أبدا عليه الصلاة والسلام. فالرحمة ها هنا فيه مع تمام القوة عليه الصلاة والسلام، فلم يدع لهم شيئا فيه دنية أبدا، لكنه كان يتعبد رب العالمين سبحانه وبحمده بصلتهم بالله رب العالمين مع الصبر التام والحلم التام والرحمة التامة والصدق الذي لا يهادن ولا يلين ولا يذل عليه الصلاة والسلام. فإن طعنا في الرحمة أن يذل الإنسان في التخلي عن الحق، هذا ليس رحمة. التخلي عن الحق أو إضعافه ليس رحمة، لأنك تسوغ للذي أمامك أن يبقى على باطله، بينما لو قلت له هذا باطل أنت تأتيه في رفق ورحمة وعلم لكن مع عدم إلباس ولا تغرير ولا تغيير ولا تخليط ولا فتنة ولا غش ولا خداع ولا تزوير. فإن الحق حق، والسماء هي السماء تبقى سماء لن تنقلب من أجل إرضاء الناس إلى أرض أو إلى بركة طين. وكذلك كما قال الرافعي رحمة الله عليه: فإن في نفسي موضعا لا تنقلب فيه التفاحة إلى بصل، هكذا التفاحة تبقى تفاحة، وهذا هو تمام الصدق الذي يكون فيه أيضا الرحمة، لأن الرحمة ليس معناها أن تبدل الحق بل أن توصله بأيسر سبيل، هذا هو المهم. الرحمة ليست في تبديل الحق، وليست في مهادنة الباطل، وليست في تسويغ الضلال، ولا في مساكنة الكفر، بل في تبيان الحق بأرفق سبيل وأعظمه وأحسنه وأجلاه سبحان رب العالمين. فإذا كان ذلك كذلك، مع هذا كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يبسط لهم حبال الرحمة، لا ييأس منهم ولا ينفض منهم يده عليه صلوات الله وسلامه إلا من سبق عليه الشقوة، نسأل الله السلامة والعافية. أدعو على دوس يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال اللهم اهدي دوسا. ومع هذا قنت شهرا عليه صلوات الله وسلامه في حادثة قتل القراء، لأنه يغضب لله رب العالمين سبحانه وبحمده، ولا يهادن في باطل، ولا يساكن ظلما بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأمر بقتل ناس عند فتح مكة، وقد بسط رداء الرحمة تاما على الناس، غير أربعة قال لو وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة، لأن هؤلاء كانوا يشوشون الحق ويزخرفون الباطل ويضيقون على الناس سبل الهدى، فكانوا لسان الباطل الذي ينفث في الناس أباطيله وأضاليله. فليس معنى رحمته عليه صلوات الله وسلامه في أن يهادن هؤلاء الذين يشوشون قلوب الناس، والذين يكذبون على رب العالمين سبحانه وبحمده، والذين يخوضون المخاضات العظيمة في صرف الناس عن الهداية. أيكون من الخير أن يصرف لك علاج، مثلا لو كان دواء سائلا، ألا أضعه لك في زجاجة طاهرة نظيفة تقيه الآفات وتحفظه منها؟ هذه الزجاجة ينبغي أن تكون حافظة للمادة الدوائية، وإلا كنت غاشا لك. هل يجوز لك أن أعطيك قرصا دوائيا علاجيا وأنا أضعه في شيء يذيبه أو يذهب مادته أو يذهب بما يكون فيه من منافع؟ لابد له من صيانة، كذلك الحق لابد له من صيانة، ليست صيانة الذي يكون جاهلا طياشا سفاكا للدماء صدا عن سبيل الله رب العالمين، ولكن تكون سبيل الحق بتبيان الحق والصدق في غير مداهنة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تبيانا لهذين المقامين، مقام الرحمة مع مقام العدل والعزة الذي لا يهادن، قال أما إن قريشا قد بلحوا تعبوا من الحرب، ولو شاءوا مادتهم مدة، وإلا قاتلتهم حتى تنفرد سالفتي، صفحة عنقه عليه الصلاة والسلام. معكم في بذل سبل الخير والتعاون على المراحم وصلة الأرحام وإقامة الخير وبذل النفع للناس كلهم في غير تشويش عليهم أو في غير تلبيس عليهم أو في غير تدنيس قلوبهم بما يغضب ربهم سبحانه وبحمده. لماذا؟ لأنه المؤتمن عليه الصلاة والسلام، ومن تمام أمانته ومن عظمة رحمته عليه الصلاة والسلام ألا يزخرف لك الباطل أو أن يقول لك ساكن الباطل. أنت مثلا لو كنت طبيبا، دخل عليك رجل قد حمل في صدره الأدواء والعلل وهو لا يدع التدخين، فليس من الخير أن تقول له ما فيش مشكلة بس حاول بس مش عارف إيه كلام من ده، لا، لابد أن تدع التدخين، لأن هذا يضرك ويقتلك ويؤذي قلبك ورئتيك وما تناسل من هذا الشر، نسأل الله السلامة والعافية لنا وللمسلمين جميعا. وليس معنى هذا أن يكون هذا بابا لكي يهينه أو يكبته أو أن يشتمه أو أن يسبه، لا، لا هذا في شدته الغالية الخارجة عن العبودية، ولا في تلك في مداهنته ولينه الذي يساكن الباطل. فكذلك أنت في دينك في إقبالك على رب العالمين سبحانه وبحمده تعرض هذا الدين بخير وهداية ورحمة، ويكون كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في صلح الحديبية، سيدنا عمر تفور نفسه رضي الله عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألسنا على الحق؟ قالوا بلى. قال بلى. أليس على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدينية في ديننا؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الرجل، أنا رسول الله ولست أعصيه، وهو ناصري عليه صلوات الله وسلامه. فيذهب سيدنا عمر بما في وقدة نفسه غضبا لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيذهب إلى سيدنا الصديق رضي الله عنه: يا أبا بكر، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألسنا على الحق؟ قال بلى. وسيدنا أبو بكر لا يعلم ما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أليس على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدينية في ديننا؟ قال: أيها الرجل، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عصيه، وهو ناصره، فالزم غرزه. سبحان الله، كما قال سيدنا الإمام ابن أبي جمرة: فمن كان في التسليم بكريا كان في التصديق نوريا. سبحان رب العالمين، يكون الإنسان منورا بالتصديق إذا ما سرت خلفه صلى الله عليه وسلم. فأنزل رب العالمين: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فلم يعطي الدنية عليه صلوات الله وسلامه، ودخل الإسلام في هذه الهدنة أضعاف ما دخله منذ بدء الدعوة، ببركة العبودية لله رب العالمين، مع ترك المهادنة وإفساح المجال للناس لكي يتعرفوا على رب العالمين سبحانه وبحمده ويشهدوا أنوار الإسلام. فمع تمام رحمته عليه الصلاة والسلام وسلامه، ما أتاهم بما تعجز عقولهم عن فهمه، وما أتاهم بشيء يثقل عليهم ويؤودهم حمله، وإنما أتاهم بالمراحم والصلة والعفاف وحسن الجوار والصلاة والصدق، ويشهدون أن لا إله إلا الله، ويدعوا هذه الأكاذيب المجسدة في أصنام. هذه الرحمة، هذا هو الخير، أن أحبك فأحب لك ذلك الخير، وأنا أبذله لك في أجمل صورة وأرفق طريقة.